Book 2 63 طوچشيرا شيرا طوچشيرا شيرا طرح الأسئلة 2 وبچا قتنر وبچا قتنر أنا عندي هواية س زغورم سفشاغ س زغورم سفشاغ أنا ألعب تنس تنس سيشا تنس سيشا أين يوجد ملعب تنس؟ تنس يشابر تدش تنس يشابر تدش هل عندك هواية؟ و زغورم وفشاغا و زغورم وفشاغا أنا ألعب كرة القدم فوتبول سيشا فوتبول سيشا أين يوجد ملعب كرة القدم؟ فوتبول يشابر تدش فوتبول يشابر تدش ذراعي تؤلمني سأموز سأموز قدمي ويدي تؤلمان أيضا سي سلاقي موزخ سي سلاقي موزخ أين يوجد طبيب؟ врачер тдш врачер тдш عندي سيارة س ماشينا سي س ماشينا سي عندي أيضا موتورسايكل س мотоциклы سي س мотоциклы سي أين يوجد موقف سيارات؟ ماشينا وتشوبر تدش ماشينا وتشوبر تدش عندي pull over س سويتر سي س سويتر سي عندي أيضا جاكيت وبنطلون جينز س جدوغي جينسي سي اخ س جدوغي جينسي سي اخ اين الغسالة؟ زرغچخرا ماشينر تدش زرغچخرا ماشينر تدش معي صحن س لاغ سي س لاغ سي معي سكين شوكة وملعقة س شجية تاتس اتشي جمشخ سي اخ س شجية تاتس اتشي جمشخ سي اخ أين الملح والفلفل؟ شغمرة شبجيمرة تدا شي اخ شغمرة شبجيمرة تدا شئخ